قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع. كم واثق بالعمر أفنيته، وجامع بددت ما يجمع. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمان ساءته أزمان. وعالم الكون لا تبقى محاسنه، ولا يدوم على حال لها شان. وعالم الكون لا تبقى محاسنه، ولا يدوم على حال لها شان. وينتضي كل سيف للفناء، ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. وأينما شاده شداد بالإرام، وأينما ساسه في الفرس ساسان. وأينما شاده شداد من إرمي، وأينما ساسه في الفرس ساسان. وأينما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان. أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن الكل ما كانوا. أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن الكل ما كانوا. وصار مما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف وسنان. درى الزمان على دارا وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. درى الزمان على دارا وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سبب، يوما ولم يملك الدنيا سليمان. أيها الناس، إن سهام الموت صوبت إليكم فانظروها، وجبال الأمل قد نصبت بين أيديكم فاحذروها، وفتن الدنيا قد أحاطت بكم فاتقوها، ولا تغتروا بما أنتم فيه من حسن الحال، فإنه إلى زوال. فمن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر.